لكن مثلا أنا بتخيل يعني استعمال الغناء ومدمن على استعمال الغناء، وكل ما نسخته وكذا في أسلوب الإنسان يعني استمرت معه، أخيرا قال بالحكاية فعاد من المجلس تنصحنا على الكلام هذا، إحنا صلاة رجال هم هذا ما عم جارتينا إيش ولا كم وكذا جودي أجلس معه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.